سورة العنكبوت أول الربع الأخير منها، وهو أول الجزء الحادي والعشرين. آية 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. بدري. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجهل بآياتنا إلا الكافرون. يبقى إنكار آية من القرآن كفر، بدليل وما يجهل من آياتنا وما يجحد بآياتنا إلا الكافر. ومن هذا استنبط العلماء على أنه من أنكر آية من القرآن كفر، حتى ولو قال إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن، دي بركة بس كده افتتاح، لكن ليست قرآنية، كفر. بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، لكن الخلافة هي آية من الفتحة ولا مش آية من الفتحة؟ الخلاف بيني بس، لكن لا خلاف في قرآنيته. والدعوة أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول أن المعوذات ليست من القرآن، ده هذا الدعاء باطل، أو يبدو أنه كان ظن عنده في الأول أنها دعاء، ثم علمه الصحابة أنها قرآن، وأنه لم يثبتها في قرآنه لأنها كانت سهلة في الحفظ، فكسل يكتب كل الناس حفظها، وانا كوني ما كتبتهاش في مصحفي الخاص بيا، معناه ان انا بنكر انها مش قران. بيسيء الظن، تيجي لك روايات تضيع لك الدنيا. ان عبد الله بن مسعود كان لا يرى انها قران، يعني كافر، عبد الله بن مسعود كافر، شيء عجيب. روايه في مسند احمد وغيره. فعلشان كده لازم نفهم ان الصحابه كان ينزل عليهم القران، وكان النبي يدعو، فكان بعضهم يسمع بعض آيات القرآن اللي فيها دعاء يفتكر أنها دعاء، وبعد شوية يعرف أنها قرآن، بعد شوية، لأنه كان لسه ما كتبش. فالأحاديث اللي وردت أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان لا يعتقد قرآنية المعوذتين، هذه أحاديث كانت في أول مرحلة، أول ما سمعها افتكرها أن النبي بيتعوذ بها زي سائر الإيه التعوذات. وبعد كده قالوا لا يا عبد الله، يا عبد الله دي قرآن يا عبد الله، ده النبي بيقرا بيها وهو يصلي، ده بعد الفتح بيقرا بيها. قال لهم خلاص سمعنا وقطع القران. طب ليه ما كتبهاش في كتابه في قرانه؟ قران عبد الله بن مسعود ما فيهوش معجزات. مش معناه ان هو بينكر قرانيتها، لكنها سهله في الحفظ. كسل يكتب بس محفوظه يعني معروف. فاهم؟ فلازم نفهم هذه ايه؟ الاشياء، لان تيجي تقرا وما يجحد بآياتنا الا قول الكافرون، هتكفر لي عبد الله بن مسعود. حاجه جنان يعني. اذا كفرته يبقى مش هناخد رواياته. يبقى هنفقد جزء كبير من السنه النبويه. فلازم نفهم يا سيدي. يلا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا الأرتاب المبطلون. يبقى النبي كان لا يكتب بالإجماع قبل البعثة، فهل علمه الله مع الوحي الكتاب أيضا أم لا؟ خلاف. ذهب المازري ومن وافقه أنه علمه الله الكتاب، وأنه كان يقرأ المكتوب بعد البعثة. واستدل المزري بحديث البخاري أن النبي محاها وكتب محمد بن عبد الله في صحيح الحديث. هناك بعض العلماء وافقوا المزري، وأنا لا أستبعد رأيه، يحتمل من الكتابة يعني عملية معجزة يعني الوحي هو اللي كان اصعب منه. فاذا كان علمه الوحي وقال له علمك ما لم تكن تعلم وكان فضله، فهي تدخل جائز عقلا وليست مستبعدة، لا بأس. علماء تانيين مسكوا المزاري وقالوا كده انت هتخالف الاجماع، انت هتروح في ده يا مزاري، ايه اللي بتقوله ده؟ والفوا مؤلفات يردوا عليه علماء المغرب وبهدلوه. واخد بالك؟ والحكايه ما توصلش لهذه الدرجه، لان هم استدلوا بالايه دي على كلام المزاري انه خطا، وهذه الايه لا تدل على لنا في غير محل النزاع. ده بيقول وما كنت تتلو من قبله، والمزاري بيتكلم من بعده، فليست في محل النزاع. ويألفوا كتب قد كده يردوا في المزاري كلها من قبله، والمزاري بيتكلم في من بعده. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي هذا قابل، يعني ليس مانع ممنوع عقلا ولا مستبعد على ما انعم الله على نبيه، وانه يعلم القراءه والكتابه بغير معلم، ايه المشكله يعني؟ بس بعد البعثه، اما قبل البعثه فبالاجماع النبي كان امي لا يقرا ولا يقرأ. قبل البعثه ده بالاجماع. يلا يا بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون. يبقى مرة الكافرون ومرة الظالمون. يبقى الظلم هنا بمعنى ايه؟ الكفر. الظلم هنا بمعنى الكفر، لأنه يأتي الظلم بمعنى مجاوزة الحد، وأحيانا يأتي بمعنى الكفر. يلا يا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. نعم، المكي وشعبة والأصحاب يقروها بالإفراد، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، آية بالإفراد يعني. أما باقي القراء يقروها بالجمع، آيات من ربه. يلا يا سيدي. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هما بيقولوا ربنا ينزل عليه آية ولا آيات، وأقل الجمع ثلاثة، يقوم ينزل عليه القرآن 6200 ومش عارف كم آية، ويقول لك إحنا عايزين آيات. آيات إيه يا جماعة يا أحمد؟ ده هي الآيات، مفيش أكثر منها، حاجة غريبة. يلا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يبقى كل ما سوى الله إيه؟ باطل. لما يحط الباطل في جانب والله في جانب، يبقى كل ما سوى الله باطل لا وجود له، ان فتشته لا تجده شيئا، لاننا موجودون به وهو موجود بذاته، فمن ليس له وجود بذاته اذا فتشته لا تجده غير موجود. وعشان كده وجودنا عرضي، والعرض لا يبقى زمنان، وبالتالي انت دلوقتي غير انت بعد لحظه، غير انت بعد لحظتين، فهو في دائم تجديد الخلق سبحانه وتعالى. لكن من كثره توالي امداده تظن انك ثابتا، وانت في الحقيقه لا وجود لك. فهمت بقى يا استاذ؟ تقعد تفكر في الحكايه دي كتير تتجنن ان شاء الله. يلا. اللي هو يسموه مقام الحيرة. يسموه ايه مقام الحيرة عند الصوفية؟ يلا يا شيخ. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ايه الأجل المسمى؟ إنه وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم بسبب. بس. هما بيستعجلوا بالعذاب، يستعجلوا وأنت سبب عدم وقوع العذاب. حاجة غريبة، جهلة. فاهم؟ يلا يا سيدي. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ده أنه كل واقع في وقت واحد، أهل جهنم في جهنم دلوقتي، وأهل النار وأهل الجنة في الجنة دلوقتي، وأهل الدنيا في الدنيا دلوقتي، وأهل القبر في القبور دلوقتي، وأهل النشر والنشور والحساب بتوزن لهم الأعمال ويناقشون دلوقتي، كله دلوقتي. دلوقتي يعني إيه؟ يعني حالا. طب وحالا يعني إيه؟ حالا لا وجود له أصلا، لأنه في لحظة يبقى ماضي، وقبل لحظة كان مستقبل، فلا تستطيع أن تمسكه. حتى الزمن لا وجود له، سبحان الذي جعل ما لا وجود له له وجود. شيء عجيب، لغز. هذا الزمن ده لغز كبير. انا كنت ساعات اقعد افكر فيه كتير، احس ان انا حشت. لا يا عم، الله اكبر، واقعد اصلي بقى، اعمل ايه؟ عمليه تشتت. سبحانه. يلا يا سيدي. يعني بيستعجلوا بجهنم والعذاب، وجهنم محيطه بيهم، يعني ده هم فيها. حاجه غريبه، جهل. ده جهل ليه؟ لان هم اصلا قاعدين في كوكب الارض في ماضي الاكوان. فهمت ازاي؟ بالنسبه يعني لو تصورت كده انك انت ركبت سفينه لم تخلق بعد، تخترق الزمان، يعني قدرتها على انها تمشي فوق الزمن، فوق الضوء، فوق ما تتصور، وراحت نقلك في لحظة في السماء السابعة. هتلاقي أهل الجنة في الجنة قاعدين بيتنعموا. أنتوا هنا من إمتى؟ إحنا من زمان قوي. إيه اللي جابكم؟ أنا لسه سايبكم هناك في الأرض. يقولوا لا، أنت راجل قديم قوي، ده أنت جاي من الإيه؟ من أيام قدماء المصريين بقى. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما إيه؟ لما رفع إلى السماء السابعة في المعراج، دخل الجنة، لا أهل الجنة فيه، ولا سيدنا بلال ماشي في الجنة، سمع الصوت حتى مشيت، كله عايش تمام، كله. ودخل إيه؟ ولما كشفت له النار، لا أهل النار، كله قاعدين، أهلها قاعدين يتخانقوا، واللي بيتعذب، كله تم، كله تم. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مش هيتم، لا ده تم. هو هيتم بالنسبة ليك وانت قاعد في الأرض. عشان كده بمجرد خروج الروح قامت قيامتك، لأن أول ما تطلع روحك خرجت من قيود الزمكان، خرجت من قيود إيه؟ الزمكان، الزمان والمكان. فوجدت الحساب وعاينته، ووجدت أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، وعاينت كل شيء، قامت قيامتك. فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. مش لسه قاعدين ما هو تم. بس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، فارض غير الارض، وزمن غير الزمن، ومكان غير المكان. فهمت بقى؟ فكله تم. شكر النبي ان رفعت الاقلام وجفت الصحف. صلى الله عليه وسلم. ها؟ ايوه، ما هي محشوره دلوقتي، بس فين؟ في ارض المحشر. بس انت مش شايفها لانك انت محصور بالزمكان بتاعك. فهمتني؟ زي مثلا دلوقتي الناس في امريكا دلوقتي 12 بالليل، واحنا دلوقتي الشمس بتطلع، شوف سابقينهم بقد ايه؟ 7-8 ساعات، واحنا في كوكب واحد، فما بالك لو خرجنا عن هذا النطاق. فهتلاقي الناس قاعده بتحشر، واحنا هنا قاعدين نتكلم نقرا صحيح مسلم، وهنقوم نلبس ونروح، اللي يروح شغله واللي يروح بتاعه. فهمت ازاي؟ ودول بيتحاسبوا، وده بيتصاب، والنبي بيشفع في الخلائق، والناس ماشيه على الصراط، وكله ماشي، كله في واد واحد. يعني انت لك وجود في كل مكان ارادك الله ان تكون موجودا فيه في نفس الوقت. فهمت بقى ازاي؟ شبهت انا هذا المعنى بالكمبيوتر. الكمبيوتر ده فيه حاجه اسمها هارد ديسك، وفيها سوفت وير، وفيه مونيتور اللي هو الشاشة، مش كده برضو؟ المعلومة أو صورتك في الكمبيوتر في الهارد ديسك ليها وجود، ولما تيجي تستدعيها علشان تظهر في الشاشة تمر بمرحلة السوفت وير فيبقى ليها وجود في السوفت وير، وبعدين تظهر في الشاشة بصورة مختلفة عن وجوداتها دي كلها. يعني هي في الهارد ديسك دوت، وفي السوفت وير 2 3 دوت، وعلى الشاشة متحركة وفي ألوان. لكن هل شفت أنت ألوان وشفت الحاجات دي جوه الهارد ديسك؟ شفتش في أي صورة ما شاء ركبت. فلك وجودات في إيه؟ في عالم الحشر، ولك وجود في القبر، ولك وجود في الجنة، وكان لك مثيل لك في النار كمان. لكن الله سبحانه وتعالى رحم من شاء فأورث أهل النار أماكن أهل الجنة، وأورث أهل الجنة أماكن أهل النار. فكل إنسان وكل مخلوق له وجودات متعددة، بس في عوالم مختلفة، في عوالم مختلفة. فهمت يا أستاذ؟ لا بلاش ما نتكلمش في الحاجات، خلينا في اللي احنا فيه. ايه رأيك؟ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يا ده كلمة محيطة بالكافرين دي تقعد تفكر فيها. أينشتاين قاعد يفكر في الحاجات دي، الراجل تعب مع انه ما قراهاش على فكرة، لكن هو شعر ان كل وجود في الأكوان المتسعة دي له زمن ومكان، زمن ومكان، وكله في وقت واحد. ايه ده؟ امال ايه المستقبل؟ وفين الماضي؟ وفين الحاضر؟ ايه ده؟ ده لا في حاضر ولا في مستقبل ولا ده الحكاية صعبة قوي. فهمت ازاي؟ فلقاها حكاية صعبة قوي، وفي الاخر حاول يعمل لها كده ايكويشن، معادلة، عمل معادلة صالحة للأرض بس، مش صالحة لكل ما كوكب ولا لكل، على قد الحتة اللي واقع فيه. يلا يا سيدي. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. سبحانه وتعالى. ونقول، اللي بيقول ويقول ذوقوا بالياء نافع الكفيمة، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. باقي القراء ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون. تفضل. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وشعب يقراها ثم إلينا يرجعون، ويعقوب يقراها ثم إلينا ترجعون. يبقى ترجعون، يرجعون، ترجعون، ثلاث قراءات. يلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار فيها نعم أجر العاملين. نعم. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. دي هنا ثم ثاء نصف الربع، نقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفعلك الغافلون.